وربط الأحجار على بطنه. وقالت عائشة: كان الهلال يمر والهلال يمر والهلال يمر، أي ثلاثة أشهر، ولا يوقف في بيت محمد نار. وحين سئلت عن طعامهم قالت: التمر والماء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. كلمة تعال يقول الناس أنها مرادف لكلمة أقضي، وذلك كلمة تعال لا يقولها إلا ذو الجمال والرفعة. فإذا كان الداعي صاحب مقام وصاحب رفعة يقول تعال، وإن كان متساويا مع المدعو قال أقبل، لأن صاحب المقام إذا طلب غيره وقال له تعال أيرتفع وتعال إلى مقامي لتحدثني أو ليخبرك بما أريد. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام الرفيع على كل الخلائق قيل له في خطابه تعالين، تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن قبل الطلاق، وذاك من كرم خلقه يعطيهن ما يستحق أنه من نفقة ومن متعة ومن مكافأة ومن ومن ومن. تعالين أمتعكن أعطيكن المتعة ما تستحقه كل واحدة منهن من نفقة وغيرها، وأسرحكن سراحا جميلا. التسريح الطلاق، والسراح الجميل هو الطلاق الذي ليس فيه بدعة وليس فيه ضرار. الطلاق بغير ضرار وبغير بدعة هو السراح الجميل. وأسرح كنا سراحا جميل، قرأت بالجزم كما قرأها أمتع كنا، وقرأت بالرفع عن نفس الناس أمتع كنا بالضم، وأسرح كنا سراحا جميل. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمته مع الصبر على شرف العيش والفقر والرضا والقناعة بما هو موجود، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حين يقول للمحسنات منكن، من هنا للبيان للتبيين وليست للتبعيض، فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم محسنات كلهن على الإطلاق محسنات. فحين يقول إن الله عاد للمحسنات منكن، أي فيهن محسنات وغير محسنات أبدا، ولكن منكن من هنا للبيان للتبيين، فإن الله عاد للمحسنات منكن أجرا عظيم يفوق الدنيا وما فيها، يكافئكن على صبركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن الحرمات إذا تضاعفت فهفكت تضاعفت العقوبات، والناس مقامات، وكلما ارتفع المقام كلما تضاعفت الحرمة، فإن هفكت تضاعفت العقوبة. ولذا تجد أن الله تبارك وتعالى عاتب الأنبياء في أشياء لم يعاتب فيها غيرهم من الناس لمقامهم الرفيع. وكذلك تجد أن الحد بعث للحر عن العبد، فالحر له حد بعث حد العبد في الجلد، وكذلك المحصنة يضاعف لها الحد عن البكر، وهكذا. وبالتالي لما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الرفيعة والمقام العالي من الحرمة، إذا هتكت هذه الحرمة كان العقاب مضاعفا. لذا يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي من تأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب، يضعف